Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Ma'un. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي أنت سونا حمزة سمنا راع. أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين دركم قلتوا مد العارض للسكون مد العارض للسكون هي مماري ثلاثة أوجه مماري وجوه تتي مماري مد مماري التوسط مماري قص مماري القصر إذن سنتي فالا بولا ست حركات حركة جيكو سنتي نفالا بولا حركة ني وفالا بولا حركة دي بت امبري حرف مدوم متواتا و يا الساكنة مكسورة ما قبلها يا ودو سكون وني دين يوم ويا دونك وساكنة ساكن ميت سكون ميت و كسرة سب كسرة اتدومهم اذن اوروك حرف مد ولين حرف مد ولين فذلك فذلك أيضا هو حرف مد فذلك الذي فذلك الذي يدعو يدعو أنت نتا يدعو بل يدعو دع يدعو فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام على طعام يلفو وحرف مد وحركة ديلي إفودتي على طعام المسكين أروك دي نفكر دنونكم مد العرض للسكون فويل للمصلين فويل لي ودو فو إدغام بغير غنة مثال لام هني وند ذي تنوين فويل لي أنت ناد ندري نون وندون كتنوين دون ناد مكلامك وألداء ينتقل فيه الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ontigi sembinai onunudo obangina omaunina sifa makko on sabu argo sodion woni yeso makko an salatihim sahun sala seuna lamun sembina sodion salatihim sahun komadul arudul sukun الذين هم يراءون الذين هم يؤدوك إظهار الشفوي الذين هم يؤ ميم الساكنون يا أريسو ميم الساكنون ميم هولون هرأي عندك دعو ميم لو واتد إظهار فإنما إظهار الشفوي إظهار تنيا كيجو يراءون سنبنامو يراءو ومد له ومد الواجب ومد وقيده ريتمو ومد وقيده فولغل يعني عند جميع القراء قراء وقيدين فوبو دايمون قصو إمو مريدو حركة جوي ولا حركة ني على الأقل حركة ني ورأين إن نتاكي كبوري حركة ني عند حفسي كحفسي موائنو نتدون وائم وفودو دنون حركة جوي كون حركة نيون ورأبين دين نتاكي كبوري لندون بل بي وفودي كفاندي فاندي و حركة جوي ويمنعون الماعون ويمنع